بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الدجى والصباح ومسبب الهدى والصلاح ومقدر الغموم والأفراح الداعي بكتابه ورسوله إلى النجاح والفلاح عز فارتفع وفرق وجمع وحرم وأباح ملك وقدر وطوى ونشر وخلق البشر وفطر الأشباح رفع السماء وأنزل الماء وعلم آدم الأسماء وذرأ الرياح يتصرف في الطول والعرض وينصب ميزان العدل يوم العرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وأصلي وأسلم على رسوله المعظم وحبيبه المكرم تفديه الأرواح صلاة وسلاما دائمين باقيين ما هب نسيم الرياح أسرة المرء والداه أسرة المرء والداه وفيما بين حضنيهما الحياة تطيب أسرة المرء والداه وفيما بين حضنيهما الحياة تطيب فإذا ما طواهما الموت عنه فهو في الناس أجنبي غريب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويقول أب مكلوم بولده أرضى على ابني أرضى على ابني إذا ما عقني حذرا عليه أن يغضب الرحمن من غضبي أرضى على ابني إذا ما عقني حذرا عليه أن يغضب الرحمن من غضبي ولست أدري ولست أدري بما استحققت من ولدي إقذاء عيني وقد أقررت عين أبي ولست أدري بما استحققت من ولدي إقذاء عيني وقد أقررت عين أبي عين أبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.